ما معنى قوله تعالى في سورة التوبة: نسوا الله فنسيهم، أي تركوا طاعة الله بالإيمان به وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فتركهم الله من رحمته خالدين في نار جهنم لا يخفف عنهم عذابها. ولا يجوز تسمية الله بالناس لأنه استخفاف بالله.